أثلن يا غني ناشط متهني يسمع الكون فني عاشق مغربية. أثلن يا غني ناشط متهني يسمع الكون فني عاشق مغربية. أرزنا وزوينا زينة المدينة ديك شويطينا للا المغربية. أرزنا وزوينا زينة المدينة شويطينا للا المغربية. ناشط مغربي يسمع الكون عاشق مغربي. الله خلوني أغني ناشط متهني يسمع الكون فني عاشق مغربية. أجمل ما في عمري مولاتي وزهري عوض ربي صبري صدقة حبي هي. أجمل ما في عمري مولاتي وزهري عوض ربي صبري صدقة حبي هي. غزالة وفنة في قربها جنة قلبي آمنة باغي المغربية. غزالة وفنة في قربها جنة قلبي آمنة باغي المغربية. ناشط متهني يسمع يسمع الكون عاشق مغربية. ادوايا وطبيبي منايا ونصيبي لا نطقة تحبيبي تسطي المغربية. حبها بدل الحال قلت لي راس المال شحال نموت انا شحال بالزينة المغربية. Yeah.